الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا الدرس 29 المعنون بعنوان القرآن وما يتعلق به. القرآن وما يتعلق به. القرآن عند أهل السنة يختلف عن القرآن عند المخالفين وأهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والروافض وغيره. فأقول نؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله وسلامه عليه، وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام النبي محمد ولا من كلام جبريل، إنما هو كلام الله عز وجل تكلم به وتلقاه جبريل من الله، وتلقاه النبي محمد صلى الله وسلامه عليه من جبريل الأمين، وتلقته الأمة من النبي صلى الله وسلامه عليه صحابة وتابعين فمن بعده. القرآن ليس قديما، بل هو محدث من كلام الله جل وعلا تكلم به متى شاء. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث التكلم، محدث أي حادث التكلم، أي تكلم الله به متى شاء. فهو من أفراد كلامه الذي يتجدد حسب المشيئة والإرادة. هل يقال إن قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه وتعالى سمعه وقت الكلام، يعني سمع وقت المرأة المجادلة وقت ما تكلمت، لأنها ما كانت مخلوقة حين أنزل القرآن، لكن ما تكلمت بهذا الكلام إلا في وقت معين سمعه الله. قد سمع الله قول التي تجادلك، فنزل القرآن الذي هو محدث، يعني حادث متعلق بالمشيئة والإرادة، وقت المحاور حين كانت تجادلك، يعني يا محمد أنزل فيه القرآن، أنزل في صورة المجادلة. فكلام الله قديم النوع والجنس، حادث الآحاد يتكلم به إذا شاء. أعيد: كلام الله قديم النوع والجنس، حادث الآحاد يتكلم به متى شاء وكيف شاء. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ ثم أخذه جبريل، أعني بلغه جبريل، وفرق بين أخذه وبلغه. فلم يأخذ جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول من أخطأ، ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد كما يقول أهل الضلالة، بل هو كلام الله. أرجع فأقول كلام الله القرآن، منه بدأ سبحانه، لم يأخذ جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول من أخطأ وضل، ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد، بل كلام رب العالمين. وأما جبريل ومحمد صلى الله وسلامه عليهما فهما بلغا عن الله. فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا. فرق بين المبلغ وبين المتكلم. فالله تكلم بالقرآن، وبلغه جبريل، وبلغه محمد النبي الأمين صلى الله وسلامه عليه. فمن قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أو إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء، فهذا القول قول كفري، هذا القول قول كفري، لا يجوز أن يقال. وممن قال بهذا القول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كيف شاء. فنحن نصف الله تعالى بأنه يتكلم، والكلام من صفاته الفعلية الكافية للتكلم بها العلم بها عند الله. هذه كسائر الصفات: الكيف مجهول، المعنى معلوم، الإيمان به واجب. فالمعنى معروف والكيف مجهول لنا. أما قول الله تعالى إنه لقرآن كريم، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالمراد بإسناده أي الكلام إلى جبريل من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل معا، المتكلم واحد وليس اثنان، فالكلام لا يكون إلا من واحد، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحد، ونسبته إلى الله تعالى حقيقية. أما نسبة القرآن إلى جبريل تبليغية، في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فالإضافة أيضا إضافة تبليغ. إذن القرآن كلام الله، بلغه جبريل وبلغه محمد النبي الأمين صلى الله وسلامه عليه، ولا يقال أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. نعم القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن فرق بين أخذه وبين بلغه، أخذه وبلغه. وقد أضافه سبحانه تارة إلى نفسه، وتارة إلى جبريل، وتارة إلى النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، والكلام واحد ولا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد، فتكون إضافة القرآن إلى الله إضافة ابتداء حقيقية وهو كلام، وإضافته إلى جبريل وإلى النبي محمد إضافة تبليغ وليس بالمجاز، كما تقول الجهمية والمعتزلة فيقولون كلام الله، لكن يعني القرآن نسبته إلى الله على سبيل المجاز، لأن الله خالقه فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق، هذا كلام باطل كذبوا في ذلك، لأن الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معان وإضافة أعيان، إضافة معان وإضافة أعيان. فإضافة المعان إلى الله مثل الكلام، فإضافة المعان إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، القدرة إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها فلا بد أن تقوم بموصوف أي بذات. والثاني من الإضافات إضافة أعيان مثل بيت الله، ناقة الله، عابد الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولا بد أن نفرق بين إضافة أعيان صفة معان وإضافة مخلوق، إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة معاني مثل الصفات، إضافة أعيان يعني مخلوقات مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق. وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، فلما أقول بيت الله غير بيت فلان، ناقة الله غير ناقة فلان، عبد الله غير عبد فلان، فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام بشر فقد كفر، لأنه جحد كلام الله. وأصل نشأة القول بخلق القرآن، أصل نشأة القول بخلق القرآن ترجع إلى الجعد بن درهم الذي قال ذلك بعد انقضاء القرون المفضلة، وتلقى عقيدته من اليهود، واليهود شر في كل أقوالهم وأفعالهم شر، قال القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم، وإنما أضاف الكلام إليه إضافة مجازية لأنه خلق الكلام في غيره، فخلق الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد، خلق القرآن في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد، فهذا أول من قال بهذا الكلام الباطل، وكانت فيه فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه، فأحيى الله بذكره الأمم وأمات بذكره كثير من البدع، فظل ثابتا على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وزل من زل وفتن من فتن وضل من ضل ولا يبقى إلى الحق، ولا يبقى إلى الحق. فهذا مما يتعلق بكلام الله تعالى، وما يتعلق بأقوال أهل البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم ممن نفوا عن الله الصفات، ومنها صفة القرآن أعني صفة الكلام، وجعلوه مجازا أو مخلوقا عياذا بالله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.